بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الشيخ الدكتور مساعد بن سليمان الطيار يقدم لكم تاريخ القرآن الكريم، الدرس الأول. وقال له سبحانه وتعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ثم السلام على الآل الكرام وعلى الصحب العظام الذين نقلوا لنا هذا الكتاب العزيز، فوصلنا كما سمعوه من النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، الحديث عن تاريخ القرآن حديث ذو شجون، وله أطراف متناثرة وتعريفات وتفريعات متكاثرة. وكما تشاهدون اليوم ما يلاقيه هذا الكتاب من الهجمة الشرسة التي نراها، وهي قد تكون من أشد الهجمات لما نرى من انتشار وسائل الإعلام وإيصالها لمثل هذه الهجمات الشرسة في كل بيت. مع هذه الهجمة الشرسة يقابلها بحمد الله عودة قوية كما تلاحظون أيضا من المسلمين إلى كتاب ربهم، ترون عودة إلى قراءته وإلى حفظه وإلى تفسيره وإلى تدبره. ونحن بحمد الله نشهد عودة واضحة جدا في أقطار المعمورة، وليس فقط في مكان ما. فهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى، من الله سبحانه وتعالى به علينا، وهي نعمة تحتاج إلى شكر. ومن أكبر ما تشكر به هذه النعمة هو بثها والحرص عليها والمداومة. فمن كان له طرف فيما يتعلق بالقرآن، إما من جهة قراءته، وإما من جهة حفظه، وإما من جهة تفسيره وتدبره، وإما من جهة الإعانة على أي شيء يتعلق به، فعليه أن يتمسك بهذا وأن يداوم عليه، فهذا هو شكر مثل هذه النعمة. لما كان الأمر كما قلت لكم، خصوصا مما يتعلق بتلك الهجمة الشرسة، وكان أيضا بعض المناوئين وبعض الباحثين الذين اتخذوا مناهج علمية خاصة لتقويم تاريخ القرآن، وهي مناهج فيها نظر، وإن كان قد يكون بعض هؤلاء عنده صدق النية في البحث العلمي، إلا أنه ينقصه الكثير لتحرير مسائل تاريخ القرآن. لما كان الأمر كذلك، لزمت الإشارة إلى قضايا مهمة في هذا الموضوع أطرحها بين يديكم، وإني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددني في القول وأن ينفعني وإياكم بما نقول ونسمع. مما يجب أن يعلم يقينا أن دعاوى المناوئين والهجمات التي ذكرتها لكم، هذه المحاولات لإسقاط القرآن مهما بلغت في القوة فإنها ستبوء بالفشل قطعا، لا ريب في ذلك عندنا نحن المسلمين. يقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وهؤلاء يصدق فيهم قول الشاعر: كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل. فهم كما قال الشاعر في هذا: وعل يصطدم بصخرة عظيمة فتتكسر قرونه، وهذا هو الذي سيحصل. وهؤلاء القوم لو دخلوا القرآن لطلب الحق كما قال الله سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند الله ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لو كانوا يريدون الحق لوصلوا إليه بلا شك. ويكفي في ذلك الإقرار منهم بصحة هذا الكتاب وبأنه نزل من عند الله سبحانه وتعالى. وأما مسألة الإيمان فهذه مسألة أخرى وهي مرتبطة بهداية الله سبحانه وتعالى. وأقول يقينا من دخل وهو يريد أن يقرأ هذا الكتاب من هذه النظرة فإنه سيصل إلى هذه النتيجة لا محالة. وقد علمنا من خلال القصص الكثيرة أن بعض هؤلاء قد دخل للطعن في القرآن فآل الأمر به إلى الإيمان بالقرآن وأنهم نزلوا من عند الله وصار من المسلمين المؤمنين، ولله الحمد والمنة. بما أننا نحن أصحاب الحق ونجزم يقينا أن هذا القرآن حق وأنه نازل من عند الله سبحانه وتعالى، فإنه يجب علينا أن نعرف هذا الحق الذي في كتابنا والمتعلق بكتابنا أولا، ثم نجتهد في توضيحه للناس. وإن أي مناقشة علمية فيما يتعلق بهذا الموضوع لا تعدو أن تكون من باب النظر في مسائل قد يدخلها الاجتهاد في بعضها وليست محطات مرتبطة بثوابت. ولذا لا تثريب على من يتكلم من الباحثين في مثل هذا الموضوع ولا خوف من ذلك ما دام يستطيع ويملك الأداة التي توصله إلى مناقشة مثل هذا الموضوع. وأنا ألاحظ أن بعض طلبة العلم يتخوفون أحيانا من طرق مثل هذه الموضوعات، وهذا التخوف وإن كان جزء منه له ما يعضده إلا أن إغلاق الباب لا يصلح، لأن الباب قد كسر، الباب قد كسر، ومن يفتح الإنترنت يجد من الهجمات الكثيرة جدا على هذا الكتاب الشيء الكثير، وقد رأيت كثيرا منها، ولكن عندي من اليقين أن من يكتب هذا الكلام صاحب شبهة أو شهوة لا يريد الوصول إلى الحق، فهو يثير غبارا سرعان ما ينقشع. لكن ما هو دورنا نحن؟ الكتاب كتاب الله نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وقد تكفل الله بحفظه حيث قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فإذا هذا عندنا يقين لا شك فيه. المسألة ترجع إلينا نحن، ماذا نستطيع أن نقدم لهذا الكتاب، ماذا نستطيع أن نقدم لهذا الكتاب؟ هذا الذي يجب أن نسأل أنفسنا وأن نعمل من أجله، وليس أن نتتبع الشبهات وأن نرد عليها، لأن كثيرا من هذه الشبهات كما قلت لكم أشبه بالغبار الذي يزول سريعا ليس فيها شيء. ولعلي من خلال ما سأطرحه معكم يتبين لكم إن شاء الله رد كثير من هذه الشبهات، وإن كنت لن أعرض لها قصدا، لأنه ليس المراد من هذا الدرس أن نذكر الشبه، وإنما المراد أن نناقش قضايا علمية مرتبطة بتاريخ القرآن لنكون على يقين كيف وصل إلينا هذا الكتاب. فإذا المناقشة ستدور حول هذا، ما يمكن أن يعرض أو يعرض منها فهو على سبيل الاستطراد وليس من باب الأصالة في هذه المحاضرات التي سألقيها بين يديكم. لكني قد أذكر أحيانا بأن هذه الفائدة العلمية يرد بها على من يقول كذا، وهذه الفائدة العلمية يرد بها على من يقول كذا، وقد يظهر لكم أيضا من بعض ما سألقيه هذا، بل قد يكون، وهذا لا شك عندي فيه، قد يكون عند كثير منكم أشياء يمكن أيضا أن تضاف. هذا الموضوع كما قلت لكم لترامي أطرافه سأجتهد أن أتكلم فيه عن مقدمات عامة فيما يتعلق بالوحي وما يرتبط به، ثم سنناقش قضية القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان، ثم سنناقش في عهد أبي بكر الصديق إلى عهد عثمان، ثم سنناقش مرحلة عهد عثمان رضي الله عنه التي استقر فيها المصحف العثماني كما تعلمون، ثم ما تبع هذه المراحل بإيجاز، لأن العقدة الكبرى هي في هذه المراحل الثلاث، وما بعد هذه المراحل الثلاث لا يأتينا إلا ما يتعلق بقضية القراءات واختلاف القراءات، وهذه إن شاء الله سنأتي إليها بشيء من التفصيل والتدليل بإذن الله. لو رجعنا إلى القرآن لوجدنا أنه في أصله وحي أوحاه الله سبحانه وتعالى إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فنحتاج إلى أن ننظر فيما يتعلق بالوحي. ما هو الوحي؟ الوحي تعريفاته كثيرة، يعني محاولة التعريف للاصطلاح له كثير، لكن تجمع هذه التعريفات على أمرين: الأمر الأول أنه إعلام، والأمر الثاني أنه بخفاء، يعني إعلام بخفاء. إذن الوحي هو إعلام بخفاء. هذا الإعلام بخفاء هو إعلام من الله سبحانه وتعالى لمن اصطفاه برسالته، يخبره فيه عن كل ما يريد أن يطلعه عليه، سواء كانت من الأمور المرتبطة بالشرائع أو المرتبطة بالعقائد أو المرتبطة بماذا؟ بالتاريخ. يعني معنى أن عندنا شرائع وعقائد وتاريخ، أي شيء يتعلق بهذه الأشياء مما يخبر به الله سبحانه وتعالى نبيه فإنه يعتبر من الوحي. لن نتطرق هنا إلى أنواع الوحي لأن سنأتي إلى تفصيلها، لكن نتكلم الآن نحن عن معنى الوحي بجملة، من الذي ينزل بالوحي، كيف يتلقى الوحي، هذه قضايا سنأتي إليها إن شاء الله لاحقا، لكن المقصد الآن هو الإشارة العامة إلى المعنى الوحي. فإذا الوحي هو الآن صلة بين من؟ بين الله سبحانه وتعالى من جهة، وبين المصطفى من رسله من جهة أخرى، إما بواسطة وإما بغير واسطة على حسب ما سيأتي إن شاء الله في التفصيل. هذا الوحي إذا نظرنا فيه سنجد أن قضية الوحي أو الإيمان بالوحي أصل موجود في جميع الشرائع، لأنها قائمة على الوحي، بمعنى أن النصراني الأصل عنده الإيمان بالوحي. لماذا؟ لأنه يربط هذا النبي وهو عيسى عليه السلام برسالة من الله سبحانه وتعالى، وكذلك اليهودي يربط موسى عليه السلام وكذلك من جاء بعدهم من أنبياء بني إسرائيل أيضا برسالة من الله سبحانه وتعالى. فإذا الوحي يتفق فيه جميع أتباع الشرائع، يتفق في الإيمان به جميع أتباع الشرائع، بغض النظر على هل يؤمنوا بالوحي الذي نزل على فلان أو بالوحي الذي نزل على فلان، هذه مسألة أخرى، لكن مقصود أن قضية الوحي هذه قضية مستقرة عند أتباع الأنبياء. أما إذا نظرنا في غير أتباع الأنبياء مثل الفلاسفة أو غيرهم مثلا من الهنود ومن عاش في الصين وغيرها ممن لم تنزل عليه نبوات، فهؤلاء لا يأتيهم من الوحي إلا الأخبار، يعني لا يأتيهم من الوحي إلا الأخبار، وليس عندنا من خلال التاريخ ما يثبت نزول الوحي أو عدم نزوله، لكن الظاهر من الأمر هو أنهم لم يكونوا أصحاب نبوات. ونستدل على هذا بما ورد من تراثهم أن لا نجد فيه أخبار من أخبار النبوات إطلاقا. فإذا هؤلاء الأقوام عاشوا كما أراد الله قدرا بلا نبوات، وهذه مسألة مرتبطة بالقدر وهي ترجع في حكمها إلى الله سبحانه وتعالى وليست إلى البشر، لأن نعلم أحكام أهل الفترة وغيرها، وهذه قضية مسندة في النهاية إلى حكم الله سبحانه وتعالى. فلذا لا نشغل بالنا في مثل هذا الموضوع، لأنه موضوع مرتبط بقدر الله، والله سبحانه وتعالى هو الذي له الحكم في هذا الأمر، لكن المقصد من ذلك أن ننتبه إلى مثل هذه القضية. هنا أحب أن تنتبهوا إلى مسألة متعلقة بقضية الوحي، وهي أننا حينما ننظر في أخبار الأقوام كيف نستدل على أنه عندهم خبر من رسالة السماء ووصلهم وحي أو لم يصلهم؟ كما قلت لكم نستدل من خلال ماذا؟ الآثار. مؤمنون بالوحي والدليل؟ ارفع صوتك. لا لا، جحدوا برسالة موسى. لا، أنا قلت مو أنا من قلت فرعون، معذرة، آسف، أقصد الذي في عهد الملك الذي في عهد يوسف عليه السلام، معذرة، الملك الذي في عهد يوسف عليه السلام. يعني يوسف لما ذهب إلى مصر، هل كان هؤلاء القوم الذين ذهب إليهم يوسف عليه السلام، هل كانوا أصحاب وحي أو لا؟ أي نعم، يعني هل كانوا أصحاب وحي أو لا؟ نريد أن نستدل من نفس السورة، يعني هل في السورة ما يدل على أن القوم الذين ذهب إليهم يوسف وصار خادما عندهم أصحاب وحي أو لا؟ الدليل، الأصح والأدق منها، أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، مما يدل على أنهم كانوا أصحاب إيش؟ شرك، ولا لا؟ الملائكة تعلم من طريق الوحي، الملائكة عالم غيبي لا يمكن يعرف إلا من طريق الوحي. وماذا قالت النسوة لما رأينا يوسف؟ قلنا حاشا لله، ما هذا بشرا، إن هذا إلا ملك كريم. فإذا المقصد من ذلك أن نستطيع أن نستدل من خلال تاريخ القوم هل كانوا أصحاب وحي أو لم يكونوا أصحاب وحي بمثل هذه الاستدلالات. عندنا قضية فيما يتعلق أيضا بالوحي، أن الوحي واقع تاريخي لا يمكن إنكاره، اللي هو الوحي المرتبط بالنبوات، هذا واقع تاريخي لا يمكن إنكاره، بمعنى أنه لا يمكن أن يأتي أحد الناس ويقول لا يوجد نبوات وكل ما يقال في النبوات هذا كذب، لأن هذا في الحقيقة لو حصل فهو عين السفسطة، عين السفسطة. لماذا؟ لأن النبوات أمرها ثابت ثبوتا يقينيا متواترا، ثبوتا يقينيا متواترا. وكما قلت لكم، عدم وجود النبوات في بعض الأقوام لا يعني عدمها الكلي، بمعنى ما يأتي واحد من اليونان ويحتاج يقول لا يوجد نبوات لأني أنا في طول عمري وكذلك قوم الذين كانوا قبلي لا يعرفون النبوات، فنقول عدم معرفتك بها لا يعني عدم وجودها. واليوم كذلك لا يمكن لأحد أن ينكر هذا، فإذا هناك نبوات قائمة وهناك ديانات قائمة على أنها وحي من الله سبحانه وتعالى، فإذا لا يمكن إنكار هذه، فإنكار هذا الأمر هو بالحقيقة نوع من السفسطة لا غير. طيب، الوحي أيضا في الأديان الثلاثة الكبرى اللي هي اليهودية والنصرانية والدين الإسلامي على ترتيبها التاريخي مرتبطة بفكرة الإله والنبوة، الإله والنبوة عند كل هذه الديانات الثلاثة. فلاحظوا مثلا اليهود يرون أنفسهم شعب الله المختار، اليهود يرون أنفسهم بأنهم شعب الله المختار. بما أنهم يرون أنفسهم بأنهم شعب الله المختار، هل يمكن أن يدخل أحد في هذا الشعب المختار؟ الجواب لا. إذن النبوة خاصة والإله خاص، النبوة خاصة والإله خاص. لما ظهر عيسى عليه السلام فيهم وهو منهم كفروا به، بل وأرادوا قتله وقتلوا شبيهه كما أخبر القرآن بذلك. الآن اليهود لما كفروا بعيسى عليه السلام ظهرت ديانة عيسى عليه السلام لدين النصرانية قبل التحريف، حتى وصلت إلى حد التحريف. المقصد من ذلك في الموجود الآن بين يدينا إذا رجعنا إلى النصرانية تجد أنها متركزة على أن المسيح تعالى عما يقولون هو الإله أو أنه ابن الله، بمعنى الآن إذا تركز الأمر على هذا. ولهذا الأناجيل لما ترجع إليها خاصة المدونة الآن المعترف بها تجدها تدور حول شخصية المسيح لا غير، تدور حول شخصية المسيح لا غير، أخبار وأحداث حدثت له عليه الصلاة والسلام. هذه الأخبار بنوا عليها فيما بعد، وهي عقيدة جاءت فيما بعد، بنوا عليها عقيدة الفداء والتخلص من الخطيئة إلى آخره، وهذه كلها إنما حدثت بعد جيل أتباع عيسى عليه السلام وليست في أتباع عيسى عليه السلام. يعني الذين آمنوا بعيسى أول ما آمنوا لم يكن عندهم مثل هذه العقائد، وما كانوا إنما كانوا يؤمنون بأنه نبي من الله سبحانه وتعالى، وأنه مرسل إليه، وأن الله رفعه ونجاه من القتل. هذا إذن هذه قضية يجب أن ننتبه لها. من باب الفائدة استطرادا، أحب أن تنتبه إلى مسألة فيما يتعلق بالذي قتل، الذي صلب، من هو. الأناجيل الموجودة بين يدينا تدعي خيانة أحد الاثني عشر الذين اصطفاهم الله سبحانه وتعالى لهم الحواريين، واصطفاهم الله سبحانه وتعالى لنبيه عيسى عليه السلام. ليس هناك في التحقيق التاريخي ما يدل على ذلك غير ما كتب في هذه الأناجيل، والذي يظهر عندي والله أعلم من باب الفرض وليس من باب اليقين، أن الذي قتل هو الذي شبه بعيسى عليه السلام، ولكنه شبه بعيسى اختيارا وليس أنه شبه به اضطرارا. بمعنى أن عيسى عليه السلام لما أخبر الحواريين بما سيحصل له وأنه سيلقى شبهه على أحدهم، فاختار أحدهم أن يكون هو، فصار هو المخلص في هذا الموضوع، ورفع عيسى عليه السلام وقتلوا شبيهه ظنا أنه هو وليس هو. فإذن يكون هذا الذي قتل قد قدم لدينه خدمة، وليس أنه خان، لكن الذي يبدو لي والله أعلم أن النصارى لما نظروا في الاثني عشر، لما نظروا في الاثني عشر وجدوا أن واحدا منهم قد فقد وعيسى عليه السلام غير موجود، ما الذي حصل؟ ظنوا به إيش؟ أنه قد خان. وهذه قضية الخيانة جاءت فيما يبدو الله أعلم متأخرة وليست جديدة. فالمقصد من هذا أن الذي أقوله أن سنة الله سبحانه وتعالى إذا اختار لنبيه يختار له خلصاء الأوفياء، ولا يكون، لا يتصور أن يكون من خلصائه الحواريين خونة، هذا لا يتصور. وليس من عادة الله سبحانه وتعالى مع أنبيائه أن يكون أحد خلصائه الذين اختصهم الله لنفسه خائنا، إلا عند من يزعم العياذ بالله خيانة جبريل عليه السلام في هذا الموضوع، فهذا أمره أو شأنه شأن آخر. عندنا أيضا ما يتعلق بقضية الإسلام. إذا جينا الإسلام فالرب رب الجميع والدين دين الجميع بلا استثناء، ولهذا انتشر هذا الدين سريعا بما فيه من المبادئ التي تتوافق مع فطرة الإنسان من حيث هو إنسان، سواء كان في أدغال أفريقيا أو كان في الإسكيمو أو كان متحضرا أو كان متبديا، أينما كان فإنه يستطيع أن يعبد الله بهذا الدين الذي نزل به على محمد صلى الله عليه وسلم. فإذن الدين هو دين الجميع، الدين هو دين الجميع. ولاحظوا أيضا من باب الفائدة، النصارى لم يكونوا حريصين على نشر دينهم إلا إذا أرادوا الكيد للإسلام. والدليل على ذلك أن كولومبوس لما ذهب إلى أمريكا ماذا فعل بأبناء أمريكا الأصليين الذين كانوا قبله؟ أبادهم. بمعنى إذن هم جاءوا للإبادة، لو كانوا حريصين على دعوتهم لدعوهم إلى النصرانية، لكن لو كان الذي دخل المسلمون وقد دخلوها بالفعل ماذا سيحصل؟ سيدعون هؤلاء الأقوام إلى الدين، جئنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. الدعوة النصرانية التي نراها اليوم، التي نراها وهي بقوة قوية جدا، هذه دعوة طارئة، ومحاولة العالمية التي ينشدها النصارى اليوم هي طارئة، أما قبل فلم تكن هكذا، يعني لم تكن هكذا إطلاقا. المقصد من ذلك أن ننتبه إلى أن دين الإسلام هو الدين الحق الذي ينتشر ولا يحتاج في نشره إلى قوة دائما، بل القوة إذا جاءت فإنما هي لإزالة الباطل ولإزالة أولئك الناس الذين يقفون في وجه الحق، الذين يقفون في وجه الحق. ولهذا ارجعوا إلى تاريخ أندونيسيا وغيرها من الجزر، كيف دخلت في الإسلام؟ لم يشهر في وجوه أهلها سيف واحد باتفاق. أما لما ذهب النصارى إلى الفلبين، ماذا فعلوا لينصروا المسلمين ولينصروا من بقي من الأقوام الكافرة؟ صارت مقاتل عظيمة جدا حتى رسخت قدمهم في هذه البلد التي أصولها مسلمة. المقصد من ذلك أن ننتبه إلى الفروق في قضية ما يتعلق بالوحي. فإذا عندنا نصوص متكاثرة من القرآن ومن السنة في هذا التنبيه المهم جدا في عالمية هذا الدين. أيضا مما يجب أن يعلم فيما يتعلق بقضية الوحي أنه هو الطريق الوحيد الموصل إلى الله سبحانه وتعالى، الطريق الوحيد الموصل إلى الله سبحانه وتعالى. وقصدي بذلك في الطريق الوحيد الموصل إلى الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بالشرائع، لأن العقل قد يدرك توحيد الربوبية لكنه لا يدرك كيف يعبد الله، فيجب أن نفرق بين الأمرين. وهذا الذي أوقع كثيرا من الفلاسفة بالشبهة، فلما رأوا أن العقل يستطيع أن يصل إلى توحيد الربوبية ظنوا أن النبوات لا حاجة لها، ظنوا أن النبوات لا حاجة لها، وأن الفيلسوف الذي يجاهد في علم الفلسفة أو غيره أنه يستطيع أن يصل إلى مرتبة النبوة. هذا ظن وهذا ليس بصحيح. فإذا نقول الوحي اصطفاء، ولا يمكن أن يوصل إلى تفاصيل كيفية عبادة الله سبحانه وتعالى إلا من طريق الوحي. أما العقل فليس له مقام ولا مجال في هذا، وهذه قاعدة كلية يحسن أن نستحضرها ونحن نناقش مثل هذا الموضوع. أيضا مما يتعلق بقضية الوحي أن كل الأنبياء يشتركون في أمر الوحي، إذا كان نبيا فإنه يوحى إليه، يعني ما دام موصوف بأنه نبي فإنه يوحى إليه. ومما ورد في القرآن قوله سبحانه وتعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا الآيات. فهذه فيها إشارة إلى أن قضية النبوة مرتبطة بماذا؟ بالوحي، يعني لا نبوة بلا وحي. مما يتعلق بقضية أيضا الاصطفاء في الوحي، أيضا أن الأنبياء عليهم السلام لما اصطفاهم الله سبحانه وتعالى لم يدعي أحد منهم أن ما جاء به هو من عند نفسه، بل كلهم يتفقون على أنه من عند الله، كلهم يتفقون على أنه من عند الله، وكلهم يتفقون على أنهم لا يأخذون على ما آتاهم الله سبحانه وتعالى من هذه النبوة دينار ولا درهم، لا يأخذون من متاع الدنيا أي شيء، لا يأخذون متاع الدنيا أي شيء. وإذا رأيت حالهم إنما يقولون أمر الله، نهى الله، قال الله، فكل فعل ينسبونه إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى في هذا. فإذا هؤلاء الأنبياء كلهم يتفقون في مثل هذا الأمر. من القضايا المهمة في هذا أن الوحي لا يمكن تكييفه بالعقل، الوحي لا يمكن تكييفه بالعقل. وهذه القضية، قضية تكييف الوحي بالعقل، قضية يجب أن ننتبه لها، لأن بعض المعاصرين وهو عبد العظيم الزرقاني رحمه الله تعالى في كتابه منهال العرفان وكذلك غيره اجتهد أن يوجد شبيها للوحي بما يتعلق بالعلم المعاصر، وعنده عنوان في كتابه منهال العرفان سماه الوحي من ناحية العلم. وهذا في الحقيقة أحد المزالق التي قد نقع فيها ونحن لا نشعر ولا ننتبه. ولهذا نقول قاعدة مهمة جدا في هذا الأمر أن الوحي لا يمكن تكييفه بالعقل، وإلا ما قيمة أن يكون الدين مبنيا على الإيمان بالغيب ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ماذا أول وصلهم؟ ماذا؟ الذين يؤمنون بالغيب. فإذا قضية الإيمان بالغيب مرتكز أساس فيما يتعلق بالإيمان بالنبوات، مرتكز أساس فيما يتعلق بالإيمان بالنبوات. قد يقول قائل إذا كيف نستدل على أن هذا هو النبي؟ هذه قضية أخرى ستأتي في قضية النظر في الأحوال والنظر في المقال، يعني ماذا يقول، ماذا بماذا يأمر. هكذا استدل كثير ممن آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم في عهده وبعد عهده. فإذا مسألة الإيمان، مسألة الإيمان بالنبي، مسألة أيسر من أننا نبحث في محاولة تكييف الوحي بالنظر العقلي أو العلمي. الشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني رد عليه ردا جيدا الدكتور محمد علي الحسن في كتابه المنار في علوم القرآن، يمكن أن يرجع لمناقشة ما ذكره، وكذلك أن يرجع لما تكلم به الدكتور محمد عبد العظيم الزرقاني رحمه الله تعالى. لأن محمد عبد العظيم الزرقاني ربط بين ظاهرة الوحي وبين ما يسمى بالتنويم المغناطيسي، وكان في عهدهم قد انتشر هذا، فكان منه رحمه الله تعالى أن ربط بين هذين الأمرين. وأيضا هو جرب تجربة في هذا وذكر كلاما يعني يطول في هذا، ممكن ترجعوا له في كتاب مناهل العرفان، لكن أقول إن ظاهرة الوحي لا يمكن تكييفها بأي شيء من هذه التكييفات. وبناء عليه ما يتعلق بظاهرة الوحي وكيفية نزول القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن نعلم منها إلا الآثار فقط، أما الكيفية نفسها فهذه تدخل ضمن علم الغيب، وستأتي إن شاء الله إشارة إلى ما يتعلق بكيفية نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم لأنها مرتبطة بتاريخ القرآن. من الآثار التي يمكن أن يستدل بها على الوحي أن الوحي لم يأتي، يعني وحي الأنبياء لم يأتي بما تستحيله العقول، وإن كان قد يأتي بما تستغربه العقول، يعني تستغربه العقول شيء، تستحيله العقول شيء آخر. لا يوجد في الوحي ما تستحيله العقول، يعني يقول محال أن يحدث هذا، ما يوجد. ولاحظوا الآن تكلم احنا عن العقول إيش الصحيحة السليمة، وإلا عقول السفسطة هذه لا حد لها، بل إن المسفسط يمكن أن ينكر وجوده وهو موجود، يعني يصل فيه الحد بطريقة الجدل أن ينكر أنه موجود وهو موجود، وينكر أنه متكلم وهو يتكلم. فلا نريد أن نناقش أمثال هؤلاء، إنما نناقش من كان له عقل يمكن أن يناقش ويحاور فيه، أما هؤلاء فأصلا يلغون خاصية العقل. فإذا إذا تأملنا في ما جاءت به النبوات فلا يمكن أن يرد في النبوات ما تستحيله العقول، أما أن يرد ما تستغربه فهذا طبيعي، وهذا مجال الإيمان بالغيب، حينما يخبر النبي بكذا أو بوقوع كذا أو بأن لمن آمن به كذا، هذا كله من أشياء تدخل مما لا تدركه العقول مباشرة ولكنها تأخذه إيمانا. كذلك أيضا إذا نظرنا في ما يدعو إليه أو ما تدعو إليه النبوات، ويتدخل من قول الله سبحانه وتعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فهذه القاعدة العامة في النبوات، هذه الآية تشمل القاعدة العامة في النبوات، يأمركم بالعدل، يأمركم بالإحسان. انظر الآن العدل والإحسان، معنى الإحسان أعلى مرتبة من العدل، بمعنى أنا ممكن أن أعدل معك، أنت من ظلمتني فأنا أرد مظلمتك كما هي، لكن الإحسان أن أعفو عنك، وقد أزيد في الإحسان أن أهديك هدية فوق العفو، فيكون هذا ماذا؟ من باب الإحسان. أما العدل فهو القصاص المعروف. هذا الدين أو هذه الشرائع التي تدعو تأمر بالعدل والإحسان هذه لا تحتملها عقول كثير من المشرعين الذين يشرعون للبشر، ولا تجد هذا موجودا عندهم ولا هو في ميزانهم. أما في ميزان النبوات لا، موجود، ويكافئ الله سبحانه وتعالى عليه ويعطي عبده ويراه في الدنيا كما يكون وعدا له في ماذا؟ في الآخرة. ينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، قال يعظكم لعلكم تذكرون. أيضا من قواعد العدل والإحسان أنه حتى النبي نفسه تجده أيضا ملتزم بهذا الشرع. وتذكرون قصة سواد لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يصف جيشه في غزوة بدر، فسواد رضي الله عنه قدم صدره وبطنه قليلا على الصف، فالرسول صلى الله عليه وسلم كان معه مثل العود الصغير، فنخس بطن سواد وقال يعني أمره بالتراجع قليلا يكون في الصف، فسواد افتعل الألم وقال لقد أوجعتني يا رسول الله، وكان لم يكن كان بطنه عاريا. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال اقتد يا سواد، قال ولكني كنت عاري البطن. فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن صدره عن بطنه وقبله سواد، فقال ما فعلك على هذا؟ قال أحببت أن يكون آخر شيء لي في الدنيا أن ألامس جسدك، أو كما في الرواية. فقصدي من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم طبق حتى على نفسه، وقال في مقولة المشهورة لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. فإذن هذا الشرع يأتي على الجميع حتى على النبي عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. إذن هذا الشرع أو هذا الأثر من الآثار التي تدعو العقل إلى ماذا؟ إلى اتباعه والاقتداء به، حتى لو لم يقل بأنه من النبوات أقل شيء، فالعاقل يتبع مثل هذا الأمر الذي يشترك فيه جميع الناس. ونحن الآن نسمع من يطنطن بقضية الديمقراطية ومحاكمة الرئيس، والرئيس على الملأ يتكلم عن نفسه، وناس يطنطنون في هذا ويزعمون أن هذا من محاسن الديمقراطية، والإسلام أعلى وأجل من هذا كله، والنبوات التي جاءت عن الله سبحانه وتعالى أعلى بكثير مما ننظر اليوم فيه من أعمال البشر. لكن هكذا يريد الله سبحانه وتعالى فتنة للعباد، أن يظهر لهم بين فينة وأخرى ما يكون فتنة وابتلاء. إذن أقول من الخطورة بمكان، وأختم ما يتعلق بالوحي بهذا، من الخطورة بمكان أن نكيف الوحي. فإذا الوحي قضية غيبية نؤمن بها كما هي ولا نجتهد في تكييفها وتقريبها إطلاقا. وذكرت لكم مثالا من فضلاء المسلمين الدكتور محمد عبد العظيم الزرقاني رحمه الله تعالى في كتابه يعني الكبير والشهير والمهم جدا لمناهل العرفان، ولكن كما قيل لكل جواد كبوه، نسأل الله سبحانه وتعالى يغفر له. والمسألة في مثل هذا إن شاء الله يسيرة، هو أراد خيرا ولكن لم يوفق إليه. ذكر طبعا أمثلة أخرى لتقريب الوحي لكنها أيضا ليست بسديدة. نأتي الآن إلى ما يتعلق بالقرآن الذي هو محط حديثنا، فنذكر أول قضية. هل أشارت الكتب السابقة إلى القرآن؟ هذا يحتاج حقيقة إلى بحث فيما يتعلق بكتب بني إسرائيل، وهناك إشارات من كتب بني إسرائيل، سأذكر فقط مثالا واحدا، وأنطلق من الآية القرآنية في قوله سبحانه وتعالى في دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لما قال في العرب ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. لو تأملنا هذه الدعوة، يعلمهم الكتاب والحكمة، لو تأملنا الكتاب والحكمة، الكتاب والحكمة مرتبط بنبوة كل نبي على حسب الكتاب الذي عنده، وأما الحكمة فهي الشريعة التي نزلت عليه، يعني سنة ذلك النبي. إذن الآن النبي عنده كتاب إما منزل عليه وإما مأمور باتباعه مثل أنبياء بني إسرائيل، وحكمة أي سنة نازلة عليه هو يعمل بها ويعلمها من حوله، وهذه قاعدة النبوة. فإذا إبراهيم عليه السلام نزل عليه كتاب أو ما نزل عليه كتاب؟ نقول نزل عليه كتاب، والدليل في قوله سبحانه وتعالى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. لكن أين هي؟ هذا من قدر الله، أنها مما يعني جهل أمره، ولذا بعض النبوات أو بعض كتب الأنبياء موجودة أو موجود آثار منها وبعضها مفقود. لكن المقصد من ذلك أنه نزل عليه وكان له شريعة. الحج من شرائع إبراهيم وليست من شرائع إبراهيم، من شرائع إبراهيم الظاهرة وهي الملة الحنيفية، وأيضا من باب الفائدة تنتبه له أن إبراهيم عليه السلام أذن كما قال الله سبحانه وتعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. هذا النداء الإبراهيمي الذي أمره الله سبحانه وتعالى به، هل كان خاصا بالعرب؟ هل أتباع إبراهيم فقط هم العرب؟ نقول لا، بل كان أتباعه أيضا أبناء إسحاق وأبناء يعقوب الذين صاروا فيما بعد من هم؟ صاروا بني إسرائيل. فنقول إن هؤلاء قطعا، يعني الأنبياء هؤلاء قطعا قد حجوا استجابة لنداء أبيهم إبراهيم، لم يتخلف نبي من أن يحج إلى هذا البيت. وعندنا أيضا من آثار النبي صلى الله عليه وسلم ما يشير ذلك، هذا من باب الفائدة فقط استطرادا. نرجع الآن إلى ما يتعلق بمثال مما في كتب القوم. في سفر التثنية وهو منسوب إلى موسى عليه السلام يقول على يعني حاكيا عن الله سبحانه وتعالى: لهذا أقيم لهم نبيا من بين إخوتهم مثلك، وأضع كلامي في فمه، أضع كلامي في فمه فيخاطبهم بكل ما آمرهم به، فيكون أن كل من يعصي كلامي الذي يتكلم به باسمي فأنا أحاسبه. وأما النبي الذي يتجبر فينطق باسمي بما لم آمره أن يتكلم به أو يتنبأ باسم آلهة أخرى فإنه حتما يموت. وإن سألتم في أنفسكم كيف نميز الكلام الذي لم يصدر عن الرب، فإن كل ما يتنبأ به النبي باسم الرب ولا يحدث يكون ادعاء منه لم ينطق به الرب، بل بطغيان تكلم به النبي فلا تخف منه. ويتكلم عن الأنبياء الكذبة هنا. ولاحظ الآن لو أردنا أن نأخذ أين الإشارة إلى القرآن في هذا النص من قول إيش؟ أضع كلامي في فمه، أضع كلامي في فمه. الآن عقيدة أهل السنة والجماعة، العقيدة الصحيحة في نزول القرآن سيأتينا إن شاء الله، جبريل عليه السلام سمعه من الله سبحانه وتعالى ثم نزل به على محمد صلى الله عليه وسلم كما سمعه. ولهذا من عظمة المسلمين، من عظمة هذا الدين، أنك تقرأ كلام الله سبحانه وتعالى، أنك تقرأ كلام الله سبحانه وتعالى. فإذا هذا من العظمة التي تختص بمن؟ بالمسلم، في أن الله سبحانه وتعالى يسر له وسخر له أن يردد كلامه سبحانه وتعالى الذي قاله فوق سماواته. وهذا أمر ليس باليسير، وهو يدل على عظمة هذا القرآن، ويلزمنا أيضا بأن يكون عندنا تعظيم لهذا القرآن المجيد الذي هو كلام الله سبحانه وتعالى. أيضا لما قال أن كل من يعصي كلامي الذي يتكلم به باسمي، وهذه أيضا تنتبه لها، أن كل ما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أن هذه نبوءة في النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم افعلوا كذا لأني أنا محمد القرشي أو لأني أنا ابن عبد المطلب، وإنما كان يقول لهم افعلوا لأن الله أمرني. فإذا لم يأتي محمد صلى الله عليه وسلم ولا كذلك غيره من الأنبياء بأمر يختصون به، يعني أو أوامر أو نواهي يختصون بها من عند أنفسهم، لا، وإنما هو وحي من الله سبحانه وتعالى. ولهذا القاعدة أن كل عمل عمله النبي صلى الله عليه وسلم لم يصحح له من قبل الله سبحانه وتعالى سواء في أمر الدين أو الدنيا فإنه يدخل في باب إيش؟ في باب الوحي. وإن كان طبعا هناك من يخالف في خاصة أمور الدنيا لكن ليس المجال، لكن أقول هذه تنتبه لها. على سبيل المثال، أحد الصحابة لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجد منكم العباس فلا يقتل، غضب، وكان النزعة شيطانية، فهم منها أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال هذا لكي ماذا؟ لأنه عم الرسول صلى الله عليه وسلم فقط، معنى أنها مجرد قومية حمية فقط. فقال: والله لئن لقيته لألحمنه السيف، يعني جعل السيف إيش؟ في لحمه، ظنا منه رضي الله عنه في حالة غضب أن المسألة من النبي صلى الله عليه وسلم مسألة ماذا؟ قضية فقط لحمية وقومية، وليس كذلك، لا يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل هذا إلا وعنده وحي من الله سبحانه وتعالى. طبعا القصة تمت إلى أن الصحابي يعني قال لا يعذر نفسه إلا أن يقتل في سبيل الله، وقتل في اليمامة رضي الله عنه. لكن المقصد من ذلك أن نعلم هذا، قضايا مثل تأبير النخل، ما أريد أن أطيل لكم باب الفائدة لكي لا يأتي مثل هذا. قضية تأبير النخل لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بأمور دنياكم، نقول ظهر فيها الآن ما يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن على صواب فيما فعل، فوضح له من خلال الواقع. لكن ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم قد مات صلى الله عليه وسلم وقد ثبتت أخباره عندنا، فأي خبر صحيح عنه صلى الله عليه وسلم فإنه محط التبجيل عندنا، وأنه مقدم حتى لو كان في أمور الدنيا. ولهذا بعض من اعترض فيما يتعلق بقضايا الطب، لأن قد قرأت بحثا في ذلك، أن قضايا الطب النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤخذ قوله في الطب، فهذا ليس بصحيح إطلاقا، ليس بصحيح إطلاقا، بل إذا أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأمر ما من هذه الأمور فإن قوله مقدم على الجميع. ولكن المقصد من ذلك أن ننتبه إلى هذا الأمر الكلي، وهو أن النبي لا يتكلم من عند نفسه، وإنما يتكلم بأمر من الله، يعني عن الله سبحانه وتعالى. هذا الآن مثال لما ورد من إشارة للقرآن في الكتب السابقة. نأتي الآن بما أن كتب الله سبحانه وتعالى متعددة، ننظر في الفرق بين القرآن وبين غيره من الكتب السابقة، هل هناك فروق؟ طبعا قلنا أنها كلها وحي من الله سبحانه وتعالى، هذا اتفقنا عليه، ولا نتكلم احنا في فروق الشرائع، لكن نتكلم فيما يتعلق بالقضايا الكلية في هذه الكتب. أي الكتب الذي تكفل الله سبحانه وتعالى بحفظه بخلاف غيره من الكتب؟ عندنا النص الواضح، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، أن الذي تكفل الله سبحانه وتعالى بحفظه هو القرآن، وهذا ظاهر. وإن شاء الله سنأتي بإذن الله إلى إشارات، بعض الإشارات التي تدل على حفظ هذا الكتاب. أما غيره من الكتب فكما قال الله سبحانه وتعالى إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا الذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله، بما استحفظوا من كتاب الله. فإذن الآن هذه الكتب جعل حفظها لمن؟ للبشر. والقرآن تكفل الله سبحانه وتعالى بحفظه، والدليل قائم بين يدينا اليوم، القرآن نقرأه اليوم كما هو على نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، قرابة 15 قرن لم يتغير منه حتى الحركة ما تغيرت، بخلاف غير من كتب كما سيأتي. أيضا قال الله سبحانه وتعالى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإنهم إلا يظنون، قال فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. فإذا دل على أنهم حينما يكتبون الكتاب قد يحصل لهم أن ينسبوا إلى الله سبحانه وتعالى من لم يقوله، وسيأتي الدليل على ذلك في النقطة الثانية وهي نتيجة لهذه النقطة. بما أن الله تكفل بالحفظ في القرآن، فهل يتصور أن يقع التحريف اللفظي في القرآن؟ هذه القضية الثانية. إذن نقول إن التحريف في الكتب السابقة كان في اللفظ والمعنى، أما في القرآن لم يقع التحريف اللفظي إطلاقا ولا يمكن أن يقع، أما تحريف المعنى فقد وقع، هذا سنأتي إليه. لكن المقصد الآن نتكلم عما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم وعما نزل على الأنبياء. الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم من جهة اللفظ لم يقع فيه التحريف إطلاقا، ولا يمكن لأحد كائنا من كان أن يسقط ولو حرفا واحدا فقط، يعني حرف لو أسقط لتنبأ له المسلمون وعلموا به. وهذا ظاهر شواهد التاريخ فيه كثيرة، واليوم عندنا شواهد كثيرة، مصاحف سحبت من الأسواف لأنه ظهر فيها خطأ، بل إنه أحيانا قد تسحب من الأسواق أو تمنع ليس لأنه سقط حرف أو زاد حرف، بل لأجل ما يتعلق بضبط التجويد اللي هو الحركات نفسها. لو كان مقام الفتحة المنزلقة أو الفتحة المتراكبة على بعض قد يسحب من السوق لأنه في خطأ في هذا، ما يعني أقل بكثير من الخطأ الأول، ومع ذلك يتنبه المسلمون علماء المسلمين تبون لمثل هذا. وإذا أردتم يعني شاهدا عينيا مروا وأنتم ذاهبون إلى المدينة النبوية مروا إلى مجمع الملك فهد رحمه الله وخذوا فقط ادخلوا بالزيارة المعتادة وانظروا ماذا يقول لكم، كيف يدققون في المصحف تدقيق متناهي، حتى أنه لو وقع في بعض الأحرف زيادة حبر لا يكاد يرى بالعين المجردة فإنهم يسحبون هذه الورقة لا تخرج، عناية فائقة. من الذي يسر هذا الأمر؟ هو الذي قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إذن قضية التحريف اللفظي لم ولن تقع في القرآن إلى أن يرفع الله سبحانه وتعالى هذا الكتاب. أما ما يتعلق بكتب بني إسرائيل فنعم، الدليل على ذلك اسم نبينا صلى الله عليه وسلم ورد صراحة في كتب بني إسرائيل، وقد قال الله سبحانه وتعالى الذين يتبعون النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، منصوص عليه سواء باسمه أو بوصفه، قال يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، إلى آخر ما ذكر يعني الآخر الآية. قال أيضا سبحانه وتعالى وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد، يعني ما تحتاج إلى تفسير، يعني قال لهم النبي الذي يأتي بعدي اسمه أحمد، ابحثوا الآن في كتبهم أين اسم أحمد، غير موجود. إذن هذا تحريف ماذا؟ تحريف لفظي. أما التحريف المعنوي فيمكن أن نقسمه إلى قسمين، التحريف الأول اللي هو استبدال حكم شرعي بحكم وضعي، استبدال حكم شرعي بحكم وضعي. مثال ذلك وهو ما أشار إليه القرآن، قال وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. إذن الآن الله سبحانه وتعالى يصف هذا الفريق منهم بلي اللسان ليظن السامع أنه من الكتاب وهو ليس من الكتاب. الدليل على ذلك العملي الواقعي ما حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من قصة اليهودي الذي زنى بيهودية. يقول ابن عمر رضي الله عنهما أن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم برجل منهم وامرأة قد زنيا، فقال لهم هم لماذا جاءوا؟ ظنا منهم أن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم قد نزل فيها تخفيف في هذا الأمر، وليس حبا في النبي صلى الله عليه وسلم ولا في شرعه. فلما جاءوا إليه فقال لهم كيف تفعلون بمن زنى منكم؟ قالوا نحممهما ونضربهما، يعني نسود وجوه ونضربهما. فقال لا تجدون في التوراة الرجم؟ وهو عليه الصلاة والسلام أدرى بما في كتابه. قال فقالوا لا نجد فيه شيئا. فقال لهم عبد الله بن سلام كذبتم. عبد الله بن سلام حبر، كان من علماء اليهود يعرف ما عندهم. فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. قال فوضع مدراسها، يعني الشيخ الذي يقرأ التوراة، فوضع مدراسها الذي يدرسها منهم كفه على آية الرجم فطفق يقرأ ما دونها ما دون يده وما وراءها ولا يقرأ آية الرجم، فنزع يده لعبد الله بن سلم يعرف الكتاب، قال فنزع يده عن آية الرجم فقال ما هذه؟ قال فلما رأوا ذلك قالوا هذه هي آية الرجم، فأمر بهما فرجما، إلى آخر الحديث. الآن لاحظ أن هذا التحريف استبدال حكم شرعي بماذا؟ بحكم وضعي، استبدال حكم شرعي بحكم وضعي. والرسول صلى الله عليه وسلم احتج عليهم، وهذا من باب الفائدة استطرادنا أيضا لكتبوا لها، احتج عليهم بما يؤمنون به آنذاك، وهو الموجود الآن بين يدينا، احتج عليهم بما يؤمنون به آنذاك. ومن هذا نستفيد، يعني من فقه هذا الحديث نستفيد أنه يجوز لنا أن نستدل من كتبهم الموجودة بين يديهم اليوم التي يؤمنون بها نستدل بها على صحة نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه مكتوب عندهم في التوراة والإنجيل، أنه مكتوب عندهم في التوراة والإنجيل. فهذا منهج نبوي في الاستدلال على مثل هذه القضية. طيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يقرأوا التوراة ينظر ماذا ورد فيها من الحكم. الأسلوب الثاني، لأن الأسلوب الأول في التحريف له ماذا؟ استبدال حكم شرعي بحكم وضعي آخر. الأسلوب الثاني صرف المعنى إلى دلالة لا تدل عليه، وهذا صرف المعنى إلى دلالة لا تدل عليه، والنوع الأول أيضا وقع حتى في أمة الإسلام، يعني في أمة محمد صلى الله عليه وسلم وقع. فعندنا الآن كما تعلمون تحريف أو استبدال، يعني استبدال لشرع الله بقوانين وضعية كثيرة، وهذا يعني واضح جدا. وكذلك عندنا أيضا صرف المعنى إلى دلالة لا تدل عليه، وهذا واقع حتى عند المسلمين. تعلمون التأويلات الكثيرة المنحرفة التي يؤول بها القرآن، وقد يكون حتى التأويل أحيانا ممن يحسن بهم الظن فيقع عندهم خطأ في هذا. فإذا التأويل أو صرف الدلالة هذا قد لا يسلم منه حتى بعض الفضلاء، لكن المقصد من ذلك أن نتكلم عن من يكون ديدا له، أن الأصل عنده هو التحريف هذا. لو رجعتم إلى كتب النصارى التي يكتبونها اليوم واجتهادهم في الاستدلال على أن عيسى عليه الصلاة والسلام هو الموعود به في كتب السابقين، لوجدتم من التحريف والتبديل شيء كثير، من صرف دلالات القصة والمعنى إلى مثل هذا الأمر، حتى إنه قد يكون عندهم يعني من هذا الصرف والتحريف ما يضحك الصبي الصغير، لكن بالنسبة لهم هم قائم على أمور بالنسبة لهم يعتبرونها نوع من العلم، ولكن هذا النوع من العلم أصلا مبني على مقدمات، والتي نبه عليه شيخ الإسلام وهي قاعدة مهمة جدا في العلم: من اعتقد شيئا ثم ذهب يستدل عليه. فهم في تعاملهم مع نبوءات الكتب السابقة أصلا اعتقدوا أن عيسى هو الذي قد وعد به بالنبوءات السابقة، فيجتهدون في لي النصوص هذه لكي يثبتوا أن المراد بها من هو عيسى عليه الصلاة والسلام، وهي إنما هي في محمد صلى الله عليه وسلم. أما طرائقهم في التحريف كثيرة، أحيانا قد يسقطون كلمة أو جملة، وأحيانا قد يغيرون كلمة، وأحيانا قد يزيدون كلمة. والذي يساعدهم على ذلك أن هذه الكتب كلها ترجمات، هذه الكتب كلها ترجمات، وسنتي إليه فائدة أنه لا يوجد كتاب من كتب الله السابقة يقرأ بنفس اللسان الذي نزل على ذلك النبي إلا هذا الكتاب. ولكن أريد أن ننتبه لماذا وقع هذا، كيف استطاعوا أن يفعلوا. ساعدهم في ذلك أن اللغة التي نزل بها ذلك الكتاب غير موجودة الآن اليوم إطلاقا، ولا يمكن لأحد منهم كان من كان أن يقرأ بتلك اللغة، لأن اللغة ماتت، وإنما الموجود ترجمات، الموجود ترجمات عن هذه اللغات، وهذا ساعد في ماذا؟ في التحريف. والطريف من الأمر من باب أيضا الاستطراد تنتبه له: من يقرأ في نسختين من الإنجيل، نسخة طبعت قبل 60 سنة ونسخة طبعت الآن، يجد في بعض المواطن أمور فيها تناقض، ما هو اختلاف تنوع، لا، فيها تناقض. وأيضا اسمحوا لي بهذا الاستطراد، أيضا انتبهوا إلى هذه القضية وهي قضية مهمة جدا في العلم، أن تعرفوا ما يمكن أن يكون من باب التنوع وإن لم يكن صحيحا، لكنك لكي لا تعترض عليه دائما، وما يكون من باب التناقض في الأخبار أو غيرها. هم أحيانا حينما يناقشوننا في ديننا يذكرون أمور التنوع على أنها من باب التناقض، وينسون أمور التناقض التي عندهم صريحة جدا جدا. فأنا لا أريد أن ننساق نحن ونحن نناقشهم إلى أن ننتقد أمور التنوع على أنها من باب التناقض، يكون الأمر بالعدل وينبه، هذه قاعدة علمية، وهذا الأمر ليس فقط في متعلق بعلم الشريعة، بل وأنت تناقش في التاريخ، في أسماء الرجال، في الأنساب إلى آخره. يعني على سبيل المثال، لما يأتي واحد ينسب إلى جده يقال محمد بن عبد الله مثلا، في كتب الحديث معروفة أحيانا من نسب إلى جده، ثم يأتي مرة وينسب إلى أبيه مثلا محمد بن سعد.